يسأل عن أحوال الماضي ذكرناها، ترجع للشريط إن شاء الله. لما لا يجمع بين الشرطين الأولين من شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف، يقال أن تكون مضافة لغيرها المتكلم، لا بأس، قلت شرطين وقلت ثلاثة ما هي بأس. جاء أبو العباس: هل إثبات الواو كتابة يعتبر خطأ؟ لا، حذفها خطأ، نص تكتب أبو العباس ولكن تحذف في النطق، تحذف في النطق، ولذلك الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات. فأنت تكتب أبو العباس، هي في الكتابة موجودة أبو العباس، تكتبها كما هي، لكن إذا جئت تنطق حينئذ يلتقي ساكنان فتحذف الواو، إذا جئت تعرب أنت تنظر أبو العباس فترى الواو، حينئذ لا تخطئ تقول مرفوع ورفعه بالواو، لا، إنما تنظر فيما تنطق به. ولذلك يقولون الإعراب يتبع الملفوظات لا يتبع المرسومات الذي يكتبه. الأسماء التي يقدر عليها العلامة في الرسم هل يوضع على أخيرها سكون؟ هذا الصلح المعاصر أنه ما يكتبون السكون، يترك كما هي. إذا قيل نوع البناء فهل المراد ظاهر أو مقدر؟ أو ضم وفتح؟ أو فعل واسم؟ أو واجب وعارض؟ هل هناك علامة لفظية تفرق بين المعرب والمبني؟ قد يكون المضمرات محفوظة والموصولات اسم الإشارة محفوظة، هذه بلفظها تعرف أنها مبنية. فإما ترين من البشر أشكل علي نوعه، هذا ترجع إلى مجيب الندى وحاشة ياسين، فالصلاة تفصيل، هذه تحتاج إلى كتابة باللسان ما تفهم، هي ولتبلون ولتسمعن، كلها فيها قصة طويلة. حذف التركيب الأخير. علامات الاسم وكذلك علامات الفعل مضارع، هل هي خاصة بالمعربات أم تشترك معها المبنيات أم بحسب العلامة؟ ها، سؤال وجيه هذا. العلامات هل هي خاصة بالمعرب أو أنها تشمل المبني؟ إذا قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم، الاسم هنا خاص بالمعرب أو مطلق الاسم؟ مطلق الاسم، أي ولذلك قلنا مررت بذا، هذا لا يظهر عليه كسرة، حينئذ نحتاج إلى حرف الجر، واضح؟ هل تنصح بقراءة الشروح الألفية للمعاصرين؟ هذا على حسب الطالب، إذا كان عنده النحو مزعج ولا يستطيع أن يفهم ما في بأس، لكن كثر محاولة تسهيل العلوم، شرح الميسر على كذا، شرح سؤال وجواب، هذه كلها كتب ما تفيد الطالب، يعني تفيده إذا كان يعني نوعية معينة، إذا كان ما يستطيع أن يفهم أو النحو عنده شبح أو الصرف ممكن يلجأ إلى هذه الكتب تكون معينة، لكن لابد من الرجوع إلى الأصول. وأما الطالب الذي يتلمذ على هذه الكتب يكون فيه ضعف، وخاصة سؤال وجواب، هذه صارت في النحو وصارت في الأصول وصارت في العقيدة وفي المصطلح وفي الصرف، بلاغة كلها، منطق كلها سين جيم. هل لغة كنانة وابن حارث في كلا هي التي يذكرها شيخ الإسلام في كتبه؟ نعم، ملازمة الألف هذا ظاهر ما يكتب أو يكتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه يلزم الألف كلا وكلتا الألف، حينئذ تبقى على أصله. إذا كتب عالم كلمة ولها وجه في اللغة حينئذ تبقى على ما هي. ما رأيكم بكتاب القواعد الأساسية لسيد الهاشم؟ هو جاء للألفية ورتبها شرح ميسر نفس الطريقة، لكن الطالب يسلك مسالك أهل العلم، الألفية الأجرمية الملحة ينتفع كثير، خاصة الشروح التي كتبت على الأجرمية التي كتبت على الملحة، قطر الندى كتب نفيسة جدا، لذلك مجيب الندى الفاكهي على قطر الندى هذا يقرأ في بعض البلاد بعد الألفية، مع كونه شرحا لقطر الندى بقوته قوي جدا، وعليه حاشة ياسين الحمصي أشد وأشد. وإذا تربى الطالب على هذه الكتب الذهن عنده يرى ابن الحاجب جواز النعت بالجامد، هل على قول يجوز إضافة ذو إلى المشتق؟ أولا نمنع، وأما على قوله هو الله أعلم، فارجع إلى قوله هل يجوز هذا أم لا. ومن يقول لا، ما يوصف بالجامد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق الحديث عن المبني عن المثنى، وعرفنا أنه ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. قلنا المثنى نوعان، مثنى حقيقة ومثنى حكمي، يعني حكمي بمعنى أنه لا يصدق عليه حد المثنى. وعرفنا أنه يعرب بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وأنه ثاني الأبواب، أبواب النيابة التي خرجت عن الأصل وناب فيه حرف عن حركة، ثم ألحق به خمسة ألفاظ، هذه مرده إلى القياس، كلا وكلتا واثنان واثنتان، هذه ذكرها الناظم، وبقي المثنى المسمى به بالآلف ارفع المثنى أي الحقيقي. وكلا ليست مطلقا، بل إذا بمضمر مضافا وصلة، يعني إذا أضيفت إلى الضمير حينئذ تكون ملحقة بالمثنى. كلتا كذاك أي مثله، كلتا كذاك أي مثل كلا، في كونها ملحقة بالمثنى بشرط إذا بمضمر مضافا وصلا. اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان، في الأول قيد كلا وكلتا إذا بمضمر، والثاني اثنان واثنتان أطلق ولم يقيد، فدل على العموم، دل على العموم يعني مطلقا، سواء قطعا عن الإضافة أفردا أم أضيفا إلى الظاهر أو إلى المضمر مطلقا. ثم قال وتخلف الياء في جميعها الألف، يعني الياء تقوم مقام الألف جرا ونصبا، يعني وقت جر أو في وقت جر وقت نصب بعد فتح قد ألف، يعني الفتح الذي ألف قبل الألف يكون باقيا مع الياء، كما تقول الزيدان تخلف الياء الألف، زيدا دا دال مفتوحة، فإذا جئت بالياء تقول الزيدين دين، إذن الفتحة التي كانت قبل الألف تبقى قبل الياء. ثم بقي مسألة أو مسألتان، وهما شروط المثنى، شروط المثنى، هل كل كلمة تثنى؟ قل لا، شروطها ثمانية، وبعضهم وصلها إلى 11 شرطا. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا، مستغرقا في النفي نلت الأمل. هذه 11 شرطا لابد من توفرها حتى يصح أن نقول هذا مثنى أو أن يقدم على تثنيته. شرط الأول أن يكون معربا، والإعراب ضد البناء، حينئذ خرج به المبني، يكون معربا فالمبني لا يثنى، مبني لا يثنى، عرفنا حقيقة المبني، إذن فلا يثنى المبني الباقي على بنائه. فإن قيل هذان وهاتان واللذان واللتان، هذه إما أن يقال بأنها مبنية على صورة المثنى وضعت هكذا ابتداء، وإما أن يقال بأنها مستثنات من المبنيات فهي معربة، إما هذا أو ذاك، وسيأتي بحث في محله. وهذان وهاتان واللذان واللتان لا يقاس عليها، فقد وردت هكذا عن العرب معربة، يعني لما ثني أعرب، لأن شرط البناء قلنا هذه هذان وهاتان من أسماء الإشارة، أشبه حرفا غير موجود، لكن شرط الشبه أن يكون ماذا؟ ألا يعارضه ما هو من خصائص الأسماء، فإذا عارضه ما هو من خصائص الأسماء كالتثنية، لأنه من علامات الأسماء، ولذلك عددناه هناك، قلنا من علامات الأسماء كونه مثنى، إذن هو من خصائصه التي يتميز بها، فإذا كان اللفظ متضمنا لوجه من أوجه الشبه مقربا للحرف ثم جاء مبنيا جاء مثنى، حينئذ نقول هذا عارضه ما هو من خواص الأسماء فلا يقاس عليها، فقد وردت هكذا عن العربي معربة لما ثني أو وضع للمثنى وليس منها. وكذلك اللذون، نحن اللذون صبحوا صباحا، اللذون هل هو معرب بالواو على أنه مبتدا أو أنه مبني هكذا وضع ابتداء، أيضا يرد فيه الخلاف. على هذا وذاك نقول هذا خارج عن القياس، وما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس. والأصل في التقعيد والتأصيل بالأصول لا بالفروع. فإن كان اللفظ في أصله مفردا مبنيا ثم صار علما فإنه يعرب وينون ويصح تثنيته وجمعه، يعني إذا كان في أصله مفرد وهو مبني ثم جعل علما حينئذ صح تثنيته وجمعه ويعرب وينون. وكل من التثنية والجمع في بابي لا والنداء سابق على البناء، لأنه إذا قيل بأن المبني لا يثنى، مبني لا يثنى، هذا الضابط والأصل، حينئذ يا محمدان، يا حرف نداء، محمدان منادى مبني على الألف في محل النصب، كيف نقول لا يثنى وقد ثني هنا؟ نقول هذا لا يرد. لماذا؟ لأن هذا من تثنية المبني أو من بناء المثنى، أيهما أسبق؟ مثل غلام، هل يا أولا أتينا بها ثم ثنينا أو ثنينا أولا ثم أدخلنا يا، يا محمدان، نقول هذا من بناء المثنى وليس من تثنية المبني، ليس هو في الأصل مبني محمد، هذا معرب، فإذا ثنيت قلت محمدان ثم أدخلت عليه يا، إذن البناء لاحق وليس بسابق، حينئذ نقول هذا من بناء المثنى، ثني أولا ثم بني، وليس من تثنية وليس من تثنية المبني. والذي معنا ينفى هو أنه لا يثنى المبني. الثاني، شرط الثاني أن يكون مفردا، أن يكون مفردا، فلا يثنى جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأن علامة التثنية تعارض علامة الجمعية، هذا يدل على اثنين وهذا يدل على أكثر من اثنين، حصل تعارض، إذن لا يثنى الجمع بنوعيه، لا جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم لتعارض معنى التثنية وعلامتها مع الجمعين وعلامتهما فلا يتفقان، هذا في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. وأما جمع التكسير، جمع التكسير واسم الجمع فقد يثنى، قد يثنى، قد للتقليل هنا، قد يثنى كل منهما أحيانا نحو جمالين ورهطين، في تثنية جمال ورهط، جمال هذا جمع جمع، جمع تكسير، إذا كان عندنا نوعان متميزان من أنواع الجمال قل عندي جمالين، هذا تثنية ماذا؟ تثنية جمال. جمال ورهط بقصد الدلالة في التثنية على التنويع ووجود مجموعتين متميزتين بأمر من الأمور. رهط هذا اسم جمع دل على الجمع ولا واحد له من لفظه، هل يقال رهطان أو رهطين؟ نقول ينظر فيه، إن كان ثم مجموعتان كل منهما متميز عن الآخر حينئذ لك أن تثني فتقول هذان رهطان ورأيت رهطين للتثنية، بناء على أن كل منهما مجموعة متميزة عن الأخرى. وأما إذا لم يكن كذلك فالأصل العدم، أصل أنه لا يثنى. وكذلك يثنى اسم الجنس غالبا للدلالة السابقة، إذا كان هناك شيئان متميزان كقولك ماءان ولبنان، لبن ولبن، لبن نقول هذا اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير، وماء وزيت، إذا كان ثم نوعان من الزيت مثلا تقول هذان زيتان واشتريت زيتين، بمعنى ماذا؟ أن كل منهما مغاير للآخر، هذا متميز عن ذاك. وأكثر النحاة يمنعون تثنية جمع التكسير ويقصرونه على السماع، أكثرهم على المنع. وأما المثنى فلا يثنى ولا يجمع لكي لا يجتمع إعرابان بعلاماتهما على كلمة واحدة. مثنى لا يثنى، لماذا؟ لأنه ثني بألف ونون، ثم إذا ثني مرة أخرى اجتمع علامتان، وهذا فيه ثقل، فيه ثقل. المثنى لا يثنى، كما نقول المعرف لا يعرف. فما دام أنه وجد على صيغة بزيادة تدل على التثنية، حينئذ يمنع من تثنيته مرة أخرى. الثالث أن يكون نكرا، أن يكون نكرا. أما العلم فلا يثنى ولا يجمع، هذه الشروط كلها في المثنى وفي الجمع. العلم لا يثنى ولا يجمع، لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العلم أن يكون مسماه شخصا واحدا معينا، اسم يعين المسمى مطلقا عالمه، إذا مسماه مشخص معين، أليس كذلك؟ هذا الأصل في وضع العلم. ولا يثنى أو يجمع إلا عند اشتراك عدة أفراد في اسم واحد، حينئذ إذا ثنيته نقول سلبت منه التعيين، لأن التثنية تدل على الاشتراك، زيد وزيد، زيدان، مسلم ومسلم، مسلمان، اشتراك أو لا اشتراك، والاشتراك ينافي التعيين. فالعالم معرفة وهو في أصل وضعه دال على شخص معين، ولا يثنى ولا يجمع إلا عند الاشتراك بينه وبين غيره، فإذا ثنيته حينئذ عارض التعيين، عارض التعيين، فيفقد كل منها تعيينه. وهذا معنى قول النحاة لا يثنى العالم ولا يجمع إلا بعد قصد تنكيره. فإذا أردنا أن نثني زيد مثلا أو نجمع زيد، حينئذ لابد من أن يكون نكرة. كيف نكرة؟ أولا نقصد الشيوع، نقصد ماذا؟ الشيوع، يعني أن هذا المسمى، هذا اللفظ على مسمى شائع في جنسه، هذا معنى النكرة، ما شاع في جنس موجود أو مقدر. حينئذ نعتقد أولا بالنية أن مسمى زيد هذا شائع لا يختص به واحد دون آخر، ثم نثني ونجمع، نقول زيدان وزيدون، ثم يجب أن نرد إليه التعريف الذي سلبناه أولا، ولذلك يجب أن يعرف، يقول الزيداني، ولذلك يرد السؤال زيد علم، فكيف دخلت عليه ال؟ نقول دخلت ال ليست على زيد، دخلت على زيدان، وزيدان نكرة كذلك، زيدان وزيدون نكرة ليس بمعرفة، وإنما المفرد هو المعرفة. حينئذ لا يقدم على تثنية زيد أو جمعه إلا بعد قصد تنكيره، فإذا نكر سلبناه ماذا؟ العلمية. فحينئذ نثني ونجمع، ثم يجب علينا أن نرد عليه علمية بأل، بأل. وهذا معنى قول النحاة لا يثنى العلم ولا يجمع إلا بعد قصد تنكيره، ويجب بعد التثنية والجمع إرجاع التعريف إليه، وذلك حاصل بأل المعرفة في أوله، أل المعرفة في أوله، أو وقوعه بعد ياء الندى، يا زيداني، حصل تعيين بالقصد، يا زيداني، المنادي دائما يقبل ويقصد المنادى، حينئذ حصل له نوع تعيين فصار معرفة، وقوعه بعد حرف من أحرف النداء نحو يا محمدان. ثالثا إضافته إلى معرفة، حضر محمداك، حضر محمداك. إذن لا يثنى ولا يجمع العالم، فإذا أردنا تثنيته أو جمعه قصدنا أنه نكرة، يعني لا يختص بمسمى زي، بل هو شائع في جنسه، فنثني ثم نجمع، ثم يجب علينا أن نرد عليه العلمية التي سلبناه إياها، إما بأل وإما بحرف نداء وإما بالإضافة، واحد من ثلاثة. الشرط الرابع أن يكون غير مركب، أن يكون الذي نريد تثنيته وكذلك جمعه غير مركب، فلا يثنى بنفسه المركب الإسنادي اتفاقا، اتفاقا أنه لا يثنى بنفسه، وإنما إذا أريد تثنيته أو جمعه جاء بواسطة، وأما هو في نفسه تعبط شرا وشاب قرناها نقول هذا لا يثنى وكذلك لا يجمع، لأنه مركب إسنادي، مركب إسنادي. وهو المركب من جملة اسمية أو فعلية، وإنما بواسطة نحو جاء ذوى تأبط شرا. إذا عندك اثنان اسمهما تأبط شرا تقول جاء ذوى تأبط شرا، ورأيت ذوي تأبط شرا، تأتي بذو وتثنيها ذوى ذوي. وإذا كانوا ثلاثة فأكثر تقول جاء ذو تأبط شرا، ورأيت ذوي تأبط شرا، ومررت بذوي تأبط شرا. واضح؟ إذا نأتي بواسطة وهي ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاء ذوى محمد مسافر، وذاتا أو ذواتا هند مسافرة، هند إذا كان مؤنث. فمحمد مسافر هذا عالم على شخص من إضافة المسمى إلى الاسم. وشاهدت ذوي محمد مسافر، وذاتي أو ذواتي هند مسافرة. إذن الخلاصة أن المركب الإسنادي لا يثنى بنفسه ولا يجمع. تأبط شرا وشاب قرناها لا يقال تأبطا شرا ولا شابا قرنا، لا، وإنما إذا أردنا إذا وجد شخصان اسمهما تأبط شرا نأتي بذو ونقول ذوا نثنيهما ونضيف إليهما تأبط شرا، هذا إن وجد. وكذلك المركب المزجي لا يثنى ولا يجمع خلافا للكوفيين، نحو حضر موت وبعل مكة اسم بلد وسيبويه فلا يثنى بنفسه مباشرة، مثل تأبط شرا لا يثنى بنفسه مباشرة، وإنما بواسطة. تقول هناك ذوى بعل مكة، هناك ذوى بعل مكة، وذاتا أو ذواتا بعل مكة، وزرت ذوي بعل مكة، وذاتي أو ذواتي بعل مكة. إذن لابد من واسطة كالسابق. ومثله المركب العددي، لو سمي رجل بأحد عشر وعندك ثلاثة كلهم أحد عشر تقول جاء ذو أحد عشر، ذو إذا كان مثنى تقول جاء ذوى أحد عشر، ورأيت ذوي أحد عشر. أنا كل هذا كلهم باب الافتراض. ومن العرب من يعرب المركب المزجي بالحروف كالمثنى الحقيقي لغة. مركب المزجي قلنا الأصل أنه يمنع قياسا، لكن سمع من العرب من يعامله معاملة المثنى، يعني يعربه بالحروف، فيقول البعلبكاني، بعلبكا، بعلبكاني، يعني أضاف إليه الألف والنون، هذه البعلبكاني أو هاتاني، ورأيت البعلبكين، ومررت بالبعلبكين، هذا مثنى، هذا مثنى. إذن من العربي من يعامل المركب المزجي معاملة المثنى الحقيقي، وإن كان القياس يمنع، قياس يمنع المركب كله إلا المركب الإضافي وهو جار على القياس. فالإسنادي والمزجي والعددي والتوصيف كذلك كما سيأتي كله الأصل فيه المنع، الأصل فيه أن يمنع أن يثنى أو يجمع بنفسه. ومنهم من يجيز تثنية صدره وحده معربا بالحروف ويستغني عن عجوزه نهائيا. حضر موت، حضر موت، العجز ما هو والصدر ما هو؟ حضر، هذا صدر. يقول الحضراني، حضريني، يستغني عن العجز بصدره فيثنيه، فيقول رفعا الحضراني في حضر موت، والبعلاني في بعل بكة، والسيباني في ماذا؟ سيبويه، سيباني. لكن هذا ينبغي منعه، لماذا؟ لأنه يوقع في اللفظ والإهام. سيباني تثنية سيب، كذلك بعل، ها؟ إن هذا بعلي، بعلان، وكان في الشرع ما يأتي. لكن قد يقال لغة يجوز، هنذن بعلان تثنية بعل، ولكن هذا يوقع في اللفظ وإهام وخلط بين المركب المزي وغيره. أما المركب الإضافي فلا خلاف في تثنية صدره، هذا الذي ينبغي الاعتناء به، أنه لا خلاف في تثنية صدره المضاف مع إعرابه بالحروف وترك المضاف إليه على حاله من الجر. هما عبد الله، جاء عبد الله، هذا تلغز به، أعرف جاء عبد الله، جاء فعل ماضي، عبد الله فاعل صحيح، وبعد فعل فاعل، جاء عبد الله، جاء فعل ماضي وعبد الله هذا فاعل، كيف فاعل والدال المفتوحة؟ ها الأصل جاء عبد الله، قل لا هذا في المفرد، وهنا جاء عبداني لله، حذفت النون للإضافة ثم التقى ساكن الألف ألف التثنية واللام وحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا على المحذوف، حينئذ إذا قل جاء عبد الله صار مفردا، جاء عبد الله هذا مثنى فاعل مرفوع بالألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، فرق بينهما أو لا؟ فرق بينهما في النطق، في النطق، أما في الكتاب إذا ما شكلت حينئذ نقع اللبس، وإلا جاء عبد الله هذا واضح. سمعت عبدي الله، ها أصلها عبدين لله، عبدين لله. أما المركب الوصفي مثل الرجل الفاضل، ومن الأعلام القديمة القاضي الفاضل، لو سمي رجل بالرجل الفاضل يعني نعت منعوت، هذا يسمى مركبا توصيفيا تقييديا، تجعل الكلمة الثانية قيدا في الأولى. لو أردنا تثنيته حينئذ تقول جاء الرجلان الفاضلان ورأيت الرجلين الفاضلين، تثني الاثنين نوعين منعوت والنعت، ومررت بالرجلين الفاضلين، هذا يوقع في اللبس أو لا؟ ها يوقع في اللبس، لأنه إذا وجد ثلاثة كلهم اسمه رجل الفاضل جاء الرجال الفاضلون، ورأيت الرجلين الفاضلين لا يدرى هل هذا تثنية أو أنه جمع، هل هو حقيقي أم أنه على، حينئذ لما وقع اللفظ لابد من منعه. أما المركب الوصفي مثل الرجل الفاضل فيثنى الصدر والعجز معا ويعربان بالحروف فتقول جاء الرجلان الفاضلان إلى آخره، وهذا هو الشائع، إلا أنه يوقع في لفظ كبير إذ لا يظهر معه أنه مثنى مفرده علم وصفي، فالأحسن زيادة ذوى وذوي، هذا الأفضل. وعليه نقول المركبات كلها لا تثنى ولا تجمع، هذا الصحيح، إلا المركب الإضافي، إلا المركب الإضافي فيثنى صدره ويبقى عاجزه على حاله. وإذا أريد تثنية أي نوع من الأنواع التي قيل فيها بالمنع حينئذ لابد من واسطة، لابد من واسطة، هذه هي القاعدة الشهيرة في لسان العرب، وما سمع من بعضها فلما أوقع في لفظ حينئذ الأصل فيه المنع. الشرط الخامس أن يكون كل من المفردين موافقا للآخر في اللفظ موافقة تامة في الحروف وعددها وضبطها، ويستثنى التغليب، كل من المفردين موافقا للآخر في اللفظ موافقة تامة في الحروف وعددها وضبطها، مثل ماذا؟ لو قيل الزيدان، الزيدان زيد وزيد، كل منهما موافق للآخر في اللفظ والمعنى والحروف، موافق نعم كل من المفردين موافقا للآخر في اللفظ موافقة تامة في الحروف وعددها وحركاتها وحركاته، لكن عمرين تثنية عمر وعمر، ها عمر وعمر، لو قيل العمران أو العمران نقول هذا ليس مثنى حقيقة، ليس مثنى حقيقة، لماذا؟ لانتفاء هذا الشرط، لأن عمر بفتح العين وإسكان الميم وعمر مخالف له في الحركات، وإن اتفقا في الحروف نفسها، لكن هنا لم يتفق الضبط معه. سادس الموافقة في المعنى، الأول الخامس موافقة في اللفظ والحروف والحركات، الشرط السادس الموافقة في المعنى، ف فلا يثنى المشترك ولا المجاز على قول. عندك عين باصرة وعين ذهب لا تقول عندي عينان. وإذا رأيت أسدا شجاعا وأسدا حيوانا مفترس لا تقول رأيت أسدي، لأن هذا يعتبر مجاز. لا يثنى المجاز والحقيقة ولا يثنى المشترك. الموافقة في المعنى فلا يثنى المشترك ولا المجاز كالعين والأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع. وقيل لا يشترط، لا يشترط الموافقة في المعنى، لا يشترط الموافقة فيه في المعنى. والثالث الجواز إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية نحو الأحمران للذهب والزعفران، وإلا فالمنع. لكن المشهور أنه يمنع مطلقا، هذا المشهور عند النحاس. السابع وجود ثان له في الكون، وجود ثان له في الكون، فلا يثنى شمس ولا قمر، لا يقال قمران ولا شمسان. وإذا قيل القمران صار من باب تغليل، لأنه إذا فك ورجع إلى أصله من عاطف ومعطوف عطفت متغايرين، وشرط المثنى أن تعطف متماثلين. فلا يثنى شمس ولا قمر، وهذا الشرط مستغنى عنه باشتراط اتفاق اللفظ، هذا أصح وإن ذكره النحاة. يقول لابد من اتفاق اللفظ في الحروف وضبطها وعددها، حينئذ نقول شمس وقمر لم يتفقا. كذلك زيد وزيد هذا شرط لابد من اتفاق في اللفظ وعدد الحروف والحروف وضبطها. شمس وقمر قيل قمران انتفى الشرط السابق وليس بشرط مستقيم وإن ذكره النحاة. ثامن عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره، عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره، فلا يثنى بعض وسواء، لا يقال بعضان ولا سواءان. لماذا؟ لأنه ثني جزء فقيل جزآن، وسي جزء عن بعض يكفي، سي سيان حينئذ يكفي عن ماذا؟ عن سواء. ولا تثنى كذلك لفظ أجمع ولا جمعاء في التوكيد استغناء بكلا وكلتا، ولا يقال أجمعان ولا جمعاوان. لماذا؟ لأنه وجد عندنا كلا وكلتا، كلا في المذكر وكلتا في مؤنث. كما لا يثنى العدد الذي يمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد آخر، لأن الثلاثة وثلاثة لا تقول ثلاثان، وإنما تقول ستة. أربعة وأربعة لا تقول ثمانة، لا تقول أربعة لأنه عندك ثمانية، بخلاف مئة مئتان، ألف ألفان. لماذا؟ لأنه لم يوجد لفظ يغني عنهما. ثلاثة لا يقال ثلاثان، لماذا؟ لوجود الستة لأن هي معنى الثلاثين. كذلك لا يقال أربعان لوجود ثمانية، لكن مئة نقول مئتان صح التثنية لعدم وجود ما يدل عليها. إذن هذه شروط ثمانية: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. مستغرقا في النفي قالوا كأحد وديار، أحد وديار لا يقول دياران وأحدان. لماذا؟ لأنه هذا مستغرق للنفي يعم الكل، حينئذ لا يمكن، لا يتصور فيه وجود جزئين أو فردين أو أحدين، بل هو عام، بل هو عام. إذن هذا شروط كلها لابد من وجودها وتوفرها فيما يصح الإقدام عليه وتثنيته. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان. كلا وكلتا بقي مسألة فيهما، أن يقال كلا وكلتا اسمان ملازمان للإضافة كما سيأتي في باب الإضافة، أنهما يضافان إلى ماذا؟ إلى المعرف الذي يدل على اثنين بلا تفرق ولو كان بحسب اللفظ مفردا، يأتي في باب هذا. لفظهما لفظ مفرد، كلا وكلتا في اللفظ مفرد وفي المعنى مثنى، في اللفظ مفرد وفي المعنى مثنى. حينئذ العرب نظرت إلى اللفظ فراعته، ونظرت إلى المعنى فراعته. فإذا أعيد ضمير على كلا وكلتا جاز لك وجهان: إما مراعاة اللفظ فيذكر، وإما مراعاة المعنى فيؤنث. ولفظهما مفرد ومعناهما مثنى، ولذلك أجيز في ضميرهما اعتبار المعنى فيثنى، ليس التذكير والتأنيث، لا فيثنى، واعتبار اللفظ فيفرد. كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلاء فيهما راب. كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا بالألف على كلاهما، هذا رعى فيه ماذا؟ رعى فيه المعنى فأتى بألف الاثنين قد أقلعا، ثم قال وكلا أنفيهما رابي، رابي واحد ولم يقل رابيان، رعى فيه اللفظ ولم يرع فيه المعنى، إلا أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار القرآن، اعتبار المعنى. يعني عود الضمير لللفظ مفردا أكثر من عوده على المعنى مثنى، هذا أكثر. ولذلك جاء في القرآن كلتا الجنتين آتت، كلتا آتت، رعى ماذا؟ اللفظ. لو رعى المعنى لقال آتتا، كذلك لو رعى المعنى لأتى بألف الاثنين الدال على التثنية، ولكن قال آتت واحدة، كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقل آتتا. فلما كان لكلا وكلتا حظ من الإفراد وحظ من التثنية أجري في إعرابهما مجرى المفرد تارة ومجرى المثنى تارة، يعني أعطي الإعراب الأصلي بالحركات وأعطي الإعراب الفرعي، فلما أضيف إلى الضمير قلناهما معربان إعراب المثنى مراعاة للمعنى، ولما أضيف إلى الاسم الظاهر قلنا أعربا إعراب المقصور اعتبارا بالأصل، كذلك لأن الإضافة إلى الضمير هذه فرع، والإضافة إلى الظاهر هذه أصل، لأن الأصل في الاسم أن يكون ظاهرا والضمير فرع، والإعراب بالحروف فرع، والإعراب بالحركات أصل. هنا ماذا حصل؟ الذي أضيف إلى الأصل الظاهر أعطي ماذا؟ الإعراب الأصلي وهو بالحركات المقدرة، والذي أضيف إلى الفرع وهو الضمير أعطي الإعراب الفرعي وهو بالآلف ارفع المثنى. إذن سلوك مسلك التناسب روعي فيه اللفظ تارة وروعي فيه المعنى تارة أخرى. ولما كانا كلا وكلتا في الأغلب إذا أضيفا إلى ضمير كانا تابعين للمثنى تأكيدا له، ثم اضطرد ذلك فيما إذا أضيفا إلى ضمير متكلم أو مخاطب. ولذلك الضمائر ثلاث هنا، قالوا كلاكما أو كلانا أو كلاهما، هكذا نص الرضي. كلاهما جاء الزيدان كلاهما، وتقول كلاكما أو كلانا بالإضافة إلى نا، ويمتنع كلاكم بميم الجمع، هذا ممتنع. لماذا؟ لوجود التعارض، لأن كلا يدل على اثنين وهم كلاكم، نقول هذا يدل على الجمع، على الجمع. ثم قال رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. هذا هو الباب الثالث من أبواب النيابة مما ينوب فيه حرف عن حركة. قلنا الاسم أبواب النيابة إما أن ينوب حرف عن حركة أو حركة عن حركة. حرف عن حركة هذا محصور في ثلاثة أبواب: في باب الأسماء، أسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، وحركة عن حركة هذا جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف حالة الجر. هنا قال وارفع بواو، هذا شروع منه في بيان جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. المذكر هذا وصف لمفرد محذوف، جمع المفرد المذكر، هذا الأصل. لماذا جمع المذكر؟ لأن المذكر من التذكير، والتذكير هذا معنى يقابل التأنيث، والمعاني لا تجمع، إنما الذي يجمع ماذا؟ الألفاظ. حينئذ يتعين أن نقدر موصوفا محذوفا، جمع المذكر أي جمع المفرد المذكر. السالم يعني الذي سلم واحده في الجمع، هذا يحتمل أنه يعود إلى الجمع وصف له، ويحتمل أنه يعود إلى المذكر باعتبار أنه لفظ، ويجوز فيه الوجهان. والجمع هذا من حيث اللفظ مصدر، والمراد به ضم شيء إلى مثليه فأكثر، لكن المراد به هنا من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أي المجموع، لأن الجمع معنى من المعاني. حينئذ نقول أطلق المصدر الذي هو الجمع وأراد به المجموع، ولذلك يقول فيما بعد ونون مجموع وما به التحق، فدل على أن المراد بالجمع هو المجموع يعني اللفظ، وإلا الجمع شيء معنوي. وأما معناه في اللغة فهو ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين. هذا ليس المقصود به لفظ جمع، لفظ جمع، وإنما مسمى الجمع الذي هو المسلمون ونحوه. ثم أمران، كلمة جمع وكلمة مسلمون. ثم نزاع عند الأصوليين، أقل الجمع ما هو عند كذلك أهل اللغة، أقل الجمع ما هو، ثلاثة أو اثنان؟ فيه خلاف، والجمهور على أنه ثلاثة، وفي أقل الجمع مذهبان، أقواهما ثلاثة لاثنان. في أي الخلاف؟ هل هو في كلمة جمع أو ما يصدق عليه جمعه المسلمون؟ ثاني، ليس في الأول، لأن الأول أقله اثنان باتفاق كلمة جمع. لو قال عندي جمع من الناس أقله اثنان، لو قال عندي جماعة أقله اثنان، وهذا محل وفاق، لأن معنى الجمع ضم شيء إلى شيء، هذا الأصل فيه، ضم شيء إلى شيء. وهذا المعنى يحصل بماذا؟ يحصل بضم شيء واحد إلى شيء آخر فهما اثنان. حينئذ أقل مدلول لفظ كلمة جمع، كلمة جمع نفسها ومشتقاتها اثنان، وهذا لا نزاع فيه. وإنما النزاع في نحو مسلمون وما شاكله، هل أقله ثلاثة أم لا؟ هل المسلمون الأصل فيه مسلم ومسلم، أو الأصل فيه مسلم ومسلم ومسلمون؟ لا شك أنه الثاني. وأما في الاصطلاح فمرادهم بالجمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده، ما دل على أكثر من اثنين. قلنا ما هذا اسم معرب؟ لابد أن نفسره هنا بالاسم المعرب، فلا يدخل معنا المبني، لأن حديثنا في المعربات لا في المبنيات. اسم ما دل، دل يعني اسم معرب ذو دلالة، ذو دلالة على أكثر من اثنين، أخرج ما دل على أكثر من اثنتين وهو جمع المؤنث السالم، وبقي معنى ماذا؟ جمع التكسير. فقوله مع سلامة بناء مفرده أخرج ماذا؟ جمع التكسير، جمع التكسير. إذن ما دل على أكثر من اثنين هنا لا يدخل معنى إلا جمع المؤنث السالم، وكذلك أخرج جمع المؤنث السالم وبقي معنى جمع التكسير. وأما المثنى هل يرد؟ لا يرد. لماذا؟ لأن المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، وهنا ما دل على أكثر من اثنين، فهو خاص بالجمع مع سلامة بناء مفرده لفظا أو تقديرا. فخرج به جمع التكسير المتغير واحده لفظا كالرجال، أو تقديرا كصنوان، لأن الحركات هنا مقدرة. والمراد مع سلامة ما ذكر لغير إعلال، سلامة بناء الواحد، هذه شرط في صحة جمع المذكر السالم. زيد زيدون، مسلم مسلمون، كما هو يبقى، لابد أن يصح واحده في الجمع، بمعنى أن صورة الواحد موجودة في الجمع قبل زيادة الواو والنون أو الياء والنون. لكن جمع المذكر السالم إذا جمع المنقوص كالقاضي تقول قاضون، والأعلى تقول أعلون. حصل تغيير لبناء واحده أو لا؟ حصل قطعا، لأن قاضي الضاد مكسورة وقاضون الضاد مضمومة. هل سلم واحده؟ لم يسلم، إذن ليس بجمع مذكر سالم. كذلك ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده يصدق عليه الحد؟ لا يصدق عليه الحد، لأن قاضي بكسر الضاد وقاضون بضم الضاد، إذن تغير واحده، تغير واحده. أعلون، ها، مصطفون، مصطفون، هذا الأصل مصطفى. الواو هذه، الألف هذه مقلبة عن واو، أصلها مصطفون، كذلك تحركت الواو فتح ما قبله وقلبت ألفا لأنه مأخوذ من الصفوة كما مر معنا. إذا قلت مصطفون، مصطفون، الفاء بعدها لام التي هي واو الكلمة، أين هي؟ محذوفة. حينئذ لابد من أن نفسر السلامة مع سلامة بناء واحده مفرده لغير اعتلال، لغير اعتلال، يعني ما تغير واحده في ضمن جمعه، إما أن يتغير لعلة تصريفية وإما أن يتغير لذات الجمع. الثاني جمع التكسير، والأول لا يخرج عن جمع المذكر السالم. قاضون أصلها قاضي، قاضي بالياء، إذا زدت عليه الواو والنون صار ماذا؟ قاضي، ياء ساكنة ثم واو ساكنة، التقى ساكنة، التقى ساكنة. الأصل في التقاء الساكنين ما هو الأصل؟ لنا طريقان، طريق الأولى تحريك الأول الساكن، هذا الأصل نحركه، كذلك هل يمكن تحريك الياء هنا؟ يمكن أو لا يمكن؟ يمكن تحريك الياء، ولذلك الضمة والكسرة هنا تقدر لمن؟ للتعذر أو للثقل؟ للثقل. إذن القاضي ومرت بالقاضي، نقول هذا يمكن أن ينطق به اللسان لكن فيه ثقل. نقول هنا يتعذر تحريك الياء بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، هذا متعذر، لكن التعذر هنا لا لذاته وإنما لأمر اعتباري، وهو أننا أسقطنا عن الياء القاضي حركة الإعراب الأصلية التي لها أثر في المعنى دفعا للثقل، دفعا للثقل وطلبا للخفة. فمن باب أولى وأحرى أن لا نحركها بحركة عارضة. لو أردنا تحريك هذا الحرف للتخلص من التقاء الساكنين لقلنا الأولى أن نأتي بحركة الإعراب لأنها هي الأصل، فإذا أسقطناها من أجل طلب الخفة ودفعا للثقل فمن باب أولى وأحرى ألا نأتي بحركة عارضة، إذن امتنع التحريك. هذا الطريق الأول في التخلص من التقاء الساكنين. بقي ماذا؟ الحذف. والحذف لا يتحقق إلا بشرطين، أن يكون الحرف الأول الساكن حرف علة، وأن يوجد دليل قبله من جنسه، إن كان واوا فضمة، إن كان ألفا ففتحة، وإن كان ياء فكسرة. هل تحقق الشرطان؟ قاضي تحقق، لياء حرف علة ومكسور ما قبلها، إذن ها حذفنا الياء، حذفنا الياء للتخلص من التقاء الساكنين، صار القاضي ضاد مكسورة وواو ساكنة. هنا عندنا أمران، إن أبقينا الكسر على حالها وقعنا في مفسدة، وهي أن القاعدة الصرفية إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها وجب قلبها ياء، وإذا كان كذلك التبس المرفوع بالمنصوب أو المجزوم. دفعا لهذا القلب، لندفع هذا القلب ونبطل القاعدة ماذا نصنع؟ نضم الضاد. نعم. القاضون ليس عندنا واو ساكنة مكسور ما قبلها، إذن ليس عندنا قلب للواو، لكن وقعنا في مفسدة وهي أن الكسر دليل للمحذوف فلا يجوز حذف الكسرة، هذا الأصل، هذه الكسرة الأصل بقاؤها فتلزم، حينئذ صار عندنا مفسدتان، هكذا يقول: مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، أيهما الكبرى؟ قلب الواو ياء، والصغرى ذهاب دليل الياء المحذوفة، وارتكب الأخف من ضرين. حينئذ نقلب الكسرة ضمة ولو خالفنا وقعنا في مفسدة صغرى وهي ذهاب دليل الياء، لئلا نقع في المفسدة الكبرى وهي قلب الواو ياء. إذن الحاصل قاضون، نقول هذا جمع مذكر سالم، هل سلم فيه واحده؟ نقول لم يسلم، ووجه عدم سلامته لا لصيغة الجمع وإنما لعلة صرفية، وإذا كان كذلك حينئذ لا يخرج عن حد جمع المذكر السالم. مصطفون، مصطفون هذه عندكم سهلة، إيش أصلها؟ مصطفى، مصطفى الواو الألف هذه مقلبة عن واو، مصطفون تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا، مصطفون ألف ساكنة ثم واو ساكنة، هل يمكن التحريك؟ لا يمكن التحريك، إذن وجب حذف الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها، صار مصطفون. هل سلم المفرد؟ لم يسلم، حذفت لامه التي هي الألف المقلبة عن الواو، لكن هذا الحذف هل هو لذات الجمع كما تقول في سرير سرر، أم أنه لعلة صرفية؟ لعلة صرفية، لذلك نقول إذا حذف ولم يسلم واحده في الجمع ننظر هل هو لصيغة الجمع، لذلك سرير تقول سرر، ورسول تقول رسل، حصل حذف أول أو لا؟ حصل حذف، لكن لا لعلة تصريفية بل لذات الجمع وصيغة الجمع، هكذا وضع أصالة. أما مصطفون وقاضون هذا الأصل ليس كذلك، وإنما حصل له إعلال، وهذا لتطبيق القواعد الصرفية عليه. هذان النوعان نقول لا يخرجان عن جمع المذكر السالم. إذن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء مفرده لغير إعلال، لو زدناه لا بأس به. وهذا الجمع يسمى ماذا؟ يسمى جمع المذكر السالم، من أسمائه جمع المذكر السالم، ويسمى الجمع على حد المثنى، على حد المثنى يعني على طريقة المثنى. وما هي طريقة المثنى؟ أنه يجمع بحرفين، أنه يعرب بحرفين، يعني بألف ونون وياء ونون. وقولهم يعرب بحرفين هذا من باب التوسع والتسامح، وإلا هو يعرب بحرف واحد، وإنما مرادهم أنه يعرب بحرف مع زيادة تكون في المثنى كما هي في الجمع، فهما سيان من حيث الزيادة، زيادة النون. إذن يعرب ب على حد المثنى، جمع على حد المثنى، لأن كل منهما يعرب بحرفين بعدهما نون. أو يوجه أيضا توجيه آخر أن المثنى يعرب بحرفين بمعنى أنه ألف وياء، والياء تكون في محلين نصب وجر كما ذكرنا، وإن كانت الياء التي في حالة الجر ليست هي عين الياء التي تكون في حالة النصب لما ذكرناه بالأمس، أن الياء التي تكون جرا هذه مشبعة عن الكسرة، والياء التي تكون فتحة الأصل فيها أنها تكون مشبعة عن الألف، ولذلك خالف المثنى الأصل، لأن الأصل أن يعرب بالرفع في حالة الرفع بالواو لا بالألف، هذا الأصل فيه، وأن يعرب في حالة النصب بالألف، لكنه لم يجر على هذا الأصل، وإنما جرى على الأصل في حالة الجر فحسب، بخلاف الجمع هنا جرى في رفعه على الأصل ولم يجري في نصبه على الأصل. لماذا؟ قالوا لأن المثنى أقل، من حيث المعنى وأكثر من حيث الاستعمال، أقل من حيث المعنى وأكثر من حيث الاستعمال، والجمع ثقيل من حيث المعنى وأقل من حيث الاستعمال. وهنا الحروف النظر فيها باعتبار الاستعمال، حينئذ أعطي الكثير استعمالا الخفيف الذي هو الألف، وأعطي الكثير استعمالا الجمع المذكر السالم الخفيف الثقيل من الحروف. إذن الجمع على حد المثنى، لأن كل منهما يعرب بحرفين من حروف العلة بعده نون تسقط للإضافة، ويسمى كذلك جمع السلامة للمذكر. قال رحمه الله في بيان حكمه بعد أن عرفنا حده: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. وجرر وارفع بواو، ارفع هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وارفع رفعا مصورا بواو، رفعا مصورا بواو يعني بمسمى واو كما ذكرناهم مرارا. إذن الواو المراد بها هنا الاسم، والتي تجعل علامة للرفع وينطق بها هي مسمى الواو، مسلمو واو هذا اسمها واو، والذي يكون علامة للرفع هو مسمى الواو نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. وهذه الواو قد تكون ظاهرة كما في جاء الزيدون، وقد تكون مقدرة كما في جاء صالح القوم، صالح القوم كما في أبو العباس. صالح القوم، صالح هذا فاعل مرفوع ورفعه الواو المحذوفة للتخلص من تقاء الساكنين، فهي مقدرة، مقدرة وليست ملفوظا بها، أو تكون منقلبة عن منقلبة إلى ياء كما في مسلمية، جاء مسلمية إذا ضفته إلى ياء المتكلم وهو في حالة الرفع تقول جاء مسلمية، مسلمية هذا فاعل مرفوع ورفعه الواو، أين الواو؟ منقلبة إلى ياء، قلبت إلى ياء وفيها سلسلة، أصلها مسلمون لي، مسلمون لي، حذفت اللام تخفيفا ثم حذفت النون للإضافة، مسلمون لي، حذفت اللام تخفيفا ثم حذفت النون للإضافة صار ماذا؟ مسلموي. اجتمع ماذا؟ واو وياء، وسبقت إحداهما بالسكون، الواو هذه هي علامة الرفع، هي علامة الجمعية وعلامة الرفع، صار مسلموي. اجتمع واو ويا وسبقت إحداهما بالسكون، والقاعدة الصرفية أنه إذا اجتمع واو ويا وسبقت إحداهما بالسكون وجب قلب الواو ياء وإدغامها في الياء، إدغامها في الياء، ماذا صار؟ مسلموي بضم الميم وتشديد الياء، قلبت الميم، قلبت ضمة الميم كسرا من أجل المناسبة، صار مسلمي. إذا مسلمي نقول هذا فاعل مرفوع، جاء مسلمي فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، هكذا. أين المحذوفة؟ مرفوع ورفعه الواو المنقلبة ياء، لكن هل هذه ملفوظ بها أم مقدرة؟ مقدرة، لأن الأصل في العلامة أن يكون منطوقا بها كما هي، ولا نقول بالضمة، قد يلتبس على البعض ظنهم مثل غلامي، جاء غلامي جاء مسلمي، قل لا، أصل مسلمون قلبت الواو ياء فأدغمت في الياء، إذا صارت مقدرة، صارت مقدرة. إذا وارفع بواو المضموم ما قبلها نيابة عن الضمة، ظاهرة كما في الزيدون أو مقدرة كما في صالح القوم أو منقلبة إلى الياء كما في مسلمي. وبيجرر وانصبي، وبيا بيا جر مجرور متعلق بماذا؟ أجرر بيا، أجرر بيا، وليس متنازعا فيه لجرر وانصب، لأن عندنا فعلان أجرر بيا وانصب بيا، هل هذا من باب التنازع؟ جواب لا، لأن شرط التنازع أن يكون الفعلان متقدمين على المتنازع فيه، لو قال أجرر وانصب بيا قلنا هذا من باب التنازع، وأما إذا تقدم المتنازع فيه خرج عن باب التنازع، حينئذ نقول بيجرر بيا ليس من قبيل التنازع، لا لجرر ولا لنصف، على الأصح لتأخر العاملين، فلا يصح عمل المتأخر المعطوف فيما قبل المعطوف عليه للفصل به، بل يقدر له معمول آخر. وعلى القول الثاني يعني الذين جوزوا أن يعمل متنازع فيما تقدم، على القول الثاني يصح كونه من باب التنازع لطلب المعمول في الجملة، والمشهور لا. وبياء هذا بالقصر، أصلها بياء قصره لي ها وزني أو لقل لغة بياء لغة، نعم قلنا الباء والياء والثاء يجوز فيها وجهان، فإذا مر معنا ولو كان ضرورة للوزن قل هذا لغة وليس ضرورة. وبياء بالقصر مع حذف التنوين للضرورة، حذف التنوين للضرورة لأن الأصل وبيا نجرر لكن للوزن حذفه. وبيجرر نيابة عن الكسرة، وانصب يعني بياء كذلك نيابة عن الفتحة. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة في النصب ونيابة عن كسرة في الجر. قال سالم جمعي، سالم هذا تنازعه العوامل الثلاثة قبله، ارفع سالم جمعي، اجرر سالم جمعي، انصب سالم جمعي، ثلاثة عوامل كلها تطلبه على أنه مفعول له، نعمل الأخير حينئذ نقول سالم هذا مفعول به لقوله انصب، والأول ارفع واجرر ها نعمله في ضميره ثم نحذفه، يعني نقول المصنف أعمله في ضمير لأنه لابد من مفعول به، فلما نصبه انصبه اجرره أو ارفعه اجرره وانصب سالم جمعه، حينئذ نقول أعمل الأول والثاني في ضمير سالم وبعد ذلك حذفه بناء على وحذف فضلة أجز إن لم يضل. إذن سالم نقول تنازعه العوامل الثلاثة قبله، وأعمل الأخير وأضمر في الأولين ضميره ثم حذفه الناظم رحمه الله تعالى. سالم جمع هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف يعني الجمع السالم، جمع السالم سالم جمع من إضافة الصفة إلى الموصوف، والصفة لبيان الواقع بالنسبة لعامل ومذنب إذ لا جمع لهما غير سالم، ومخصصة بالنسبة لقوله وشبه ذين. سالم جمع عامر ومذنب يعني وجمع مذنب، لئلا يظن أنه يجمعان جمعا واحدا فنقدر في الثاني ما أظهره في الأول. سالم جمع عامر، وعامر هذا علم كما سيأتي، ومذنب هذا صفة يعني وجمع مذنب، وسالم جمع مذنب دفع بتقدير جمع هنا إيهام كلام المصنف اشتراك عامر ومذنب في جمع واحد، وإنما لم يبال الناظم بهذا الإيهام لضعفه جدا بوضوح انتفاء الاشتراك فلا لمس، يعني لا يمكن أن يتصور أن يجمع عامر ومذنب في لفظ واحد. عامر ومذنب كما ذكرنا للمصنف رحمه الله تعالى يعطي الأحكام بالأمثلة، يعطي الأحكام بالأمثلة، حينئذ مراده أن يبين أن الذي يجمع بواو ونون وياء ونون هو ما كان علما أو صفة، هو ما كان علما أو صفة بالإضافة إلى شروط المثنى السابقة، فيشترط في صحة جمع المذكر السالم أن يكون مفردا معربا إلى آخر ما ذكرناه سابقا، يضاف إليه أن يكون علما كعامر وصفة مشتقة كمذنب، لكن كذلك العالم ليس على إطلاقه والصفة ليس على إطلاقه، بل يشترط في العالم الذي هو اسم جامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، هذا يزاد على ما ذكرناه من الشروط، أن يكون علما لمذكر عاقل ثلاثة هذه خاليا من تاء التأنيث أربعة ومن التركيب خمسة، فإن لم يكن علما لا يجوز جمعه بواو ونون كرجل، هذا اسم جنس جامد رجل، هل يصح أن يقال رجلون؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن من صحة شرط الجمع أن يكون الاسم الجامد علما. نقول جامد لأنه قابل بين عامر ومذنب، ما الفرق بينهما؟ مذنب هذا صفة مشتقة، إذن يقابله ما هو؟ الجامد. يشترط في هذا الجامد أن يكون علما، فإن لم يكن علما لا يجوز جمعه بواو ونون. فرجل لا يصح أن يجمع بواو ونون إلا إذا صغر فقيل رجيل، فحينئذ يصح جمعه بواو ونون فيقال فيه رجيلون بناء على أنه مصغر، والمصغر في معنى الموصوف كأنه صار كمذنب. ومثله ابن، إذا قيل ابن هذا لا يصح جمعه بواو ونون إلا شذوذا، حينئذ إذا قيل أبين صح. زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلته، أبينوها جمعه بواو ونون، لماذا؟ لأنه تصغير ابن، وإذا كان كذلك حينئذ صار في قوة ابن صغير أو ابن حقير على ما يراد من أغراض التصغير. إذن أن يكون علما، فإن لم يكن علما لم يجمع بواو ونون، فلا يقال في رجل رجلون. نعم إذا صغر جاز ذلك، يعني حينئذ يقوم مقام الصفة رجيل رجيلون لأنه وصف، لأنه وصف. والمراد بالعلم هنا علم أنواع كما سيأتي، علم شخصي وعلم جنسي. المراد هنا أن يكون علما أي شخصيا، فلا يجمع العلم الجنسي، علم الجنسي لا يجمع بالواو والنون أو الياء والنون إلا ما كان علما على الشمول، شمول التوكيد نحو أجمع، حينئذ يقال أجمعون، هذا علم جنسي لكن المراد به الشمول إفادة التوكيد والشمول نحو أجمع، فإنه يقال فيه أجمعون وأجمعين لأنه صفة في أصله، لأنه أفعل تفضيل أصالة. ثم اشتراط العلمية هنا، كيف نقول يشترط أن يكون عالما؟ شرط المثنى أن يكون معربا أو مفردا منكرا، يشترط في الجمع أن يكون منكرا ثم نقول يشترط فيه أن يكون عالما، هذا تناقض أو لا؟ ها تناقض، فهمتم الإشكال؟ يشترط أن يكون عالما ثم نقول العالم لا يثنى ولا يجمع، وكيف نشترط أن يكون عالما؟ نقول العالمية شرط للإقدام، توجه منك إلى اللفظ، والتنكير شرط للجمع أو التثنية بالفعل، للجمع بالفعل. حينئذ إذا أردت أن تختار الكلمة التي تريد جمعها توجهك يكون لماذا؟ للعالم. ثم إذا أردت أن تلحقه بالفعل واو ونون لابد أن تعتقد في قلبك أنه نكرة، إذن كلاهما متعلقان بماذا؟ بالقلب، الإقدام وبالفعل. إذن ثم اشتراط العلمية للإقدام على الجمعية، واشتراط عدمها المصرح به في قولهم لا يثنى العلم ولا يجمع إلا بعد قصد تنكيره لتحقيق الجمعية بالفعل، فلا منافاة، فلا منافاة بين الاشتراطين. أو يقال العلمية من الشروط المعدة أي المهيئة لقبول الجمعية، وهي لا توجد مع المشروط، والأول أولى أن يقال العلمية للإقدام والتنكير بالفعل، لنجمع بين الأمرين، أن يكون علما قال لمذكر، لمذكر احترازا عن المؤنث، فلا يقال في زينب زينبون إلا إذا سمي به مذكر، وأما باعتبار كونه مؤنثا فلا يجمع بواو ونون. لمذكر عاقل أي المذكر باعتبار المعنى لللفظ، باعتبار المعنى لللفظ. فدخل زينب وسعدى علمين لمذكر، زينب علم لمذكر، في الأصل ماذا هو علم لأنثى، لكن إذا جعل علما لمذكر حينئذ نقول باعتبار المعنى ها هو مذكى. سعدة الألف هذه كحبلى تدل على التأنيث، إذا نظرنا إلى المعنى هو علم لمذكر قلنا هذا مذكى، فدخل معنا في اشتراط ماذا؟ في اشتراط التذكير. وخرج زيد وعمر علمين لمؤنثين، لو امرأة سميت زيد ومعها زيد ومعها زيد ما يقال الزيدون، لما يقال الزيدات بألف وتاء كما يقال الزينبات. إذن اللفظ إذا كان في أصله لمؤنث ثم نقل لمذكر يجمع بواو ونون، وإذا كان في أصله لمذكر ثم نقل لمؤنث جمع بألف وتاء إذن ينظر هنا إلى المعنى ولا ينظر إلى اللفظ باعتبار أصله. وخرج زيد وعمر علمين لمؤنثين، وإنما لم يعتبروا المعنى في طلحة. هنا نظرنا إلى المعنى، زينب في الأصل لفظ لمؤنث، قلنا لا ننظر إلى اللفظ وننظر إلى المعنى. سعدة لا ننظر إلى اللفظ بل ننظر إلى المعنى. زيد في اللفظ لمذكر، قالوا لا لا نلتفت إليه بل ننظر إلى المعنى. طيب طلحة لماذا أخرجتوه من جمع المذكر السالم كما سيأتي خاليا من تاء التأنيث إن كان هذا مرجوحا؟ وإنما لم يعتبروا المعنى في طلحة واعتبروا اللفظ حيث لم يجمعوه بالواو والنون أو الياء والنون، بل جمعوه بالألف والتاء لوجود المانع من مراعاة المعنى وهو تاء التأنيث. قالوا طلحة هذا نخرجه بقيد خاليا من تاء التأنيث، وأما سعدة وزينب إذا سمينا بهما مذكر ننظر إلى المعنى. فهمتم؟ سعدة هذا اسم لمؤنث، قالوا إذا سمي به مذكر نجمعه بواو ونون. لماذا؟ قال لأننا ننظر إلى المعنى. طيب طلحة معناه مذكر، لماذا لم تجمعه بواو ونون؟ قالوا لوجود المانع. ما هو المانع؟ التاء. نقول وسعدة كذلك المانع موجود وهو الألف، سعدة مثل حبلة، ولذلك ألف الألف الممدودة والمقصورة في باب التأنيث أشد تمكنا في الدلالة على المؤنث من مجرد التاء. فإذا جوزوا أن يجمع بواو ونوم سمي بسعدة وحبلة وصحراء ونحوها، فالأدنى وهو ما كان مختوما بتاء تأنيث أولى. ولذلك نقول الصواب أنه يجوز جمع طلحة وحمزة ونحوهما بواو ونون، والعلة هذه علينا، وهذا مذهب الكوفيين أنه يجوز أن يجمع بواو ونون ما ختم بتاء وهو علم لمذكر مثل طلحة وحمزة، ويقال حمزون وطلحون، ولا مانع أن يجمع كذلك بألف وتاء، لا بأس من تعدد الجمع طلحات وحمزات، وإنما المقام هنا في مقام بيان المذكر السالم. إذن قولهم وإنما لم يعتبروا المعنى في طلحة واعتبروا اللفظ حيث لم يجمعوه بالواو والنون أو الياء والنون بل جمعوه بالألف والتاء، نقول لوجود المانع من مراعاة المعنى وهو تاء التأنيث، وهذه علة عليلة، علة عليلة. والمراد مذكر عاقل ولو تنزيلا، لمذكر عاقل هذا الشرط، جاء قوله قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين، إني رأيتهم لي ساجدين، العاقل بواولون، رأيتهم لي كواكب، طائعين، قالوا ولو كان تنزيلا بمعنى أنه ينزل لوصفه منزلة العاقل، حينئذ لمذكر عاقل سواء كان عاقلا بالفعل أو بالقوة، بالفعل أو بالقوة. والمراد ما شأن جنسه العقل، فدخل الصبي غير المميز والمجنون، هذا يدل على التوسع لمذكر عاقل. إذا وصفت مجانين بوصف تأتي به على أي وصف؟ على أي جمع؟ عندك زيدون كلهم مجانين، ماذا تقول؟ هؤلاء زيدون أزعجون الزيدون وكلهم مجانين، هل نقول جمع المذكر السالم لابد أن يكون لعاقل؟ فالمجنون لا يجمع بواو ونون، والصبيان الصغار لا يجمع بواو ونون؟ قل لا، ليس المراد العقل هنا، العقل عند الأصوليين الذي يؤخذ شرطا في صحة التكليف، وإنما المراد به ولو بالقوة ولو بالتنزيل. إذن هذا الشرط الثاني والثالث، أن يكون علما، هذا الشرط الأول لمذكر شرط ثاني، عاقل شرط ثالث، خاليا من تاء التأنيث. ومقصودهم بذلك أنه إذا اتصلت به تاء التأنيث لا يجمع بواو ونون، واستثنوا طلحة، قالوا لا يجمع بواو ونون، والصواب أنه يجمع بواو ونون. حينئذ نقول طلحة طلحون. لماذا؟ لاتفاق البصريين والكوفيين أن ما سمي بلفظ مختوم بألف ممدودة أو مقصورة حبلى وصحراء أنه يجمع بواو ونون، واختلفوا في المختوم بالتاء، وإن كانت التاء في الدلالة على التأنيث أدنى من الألفين السابقين، فإذا جاز في الأشد فمن باب أولى وأحرى أن يجوز في التاء. ثم نظروا في زينب وزيد إلى المعنى ولم يعتبروا اللفظ، يعني إذا سميت امرأة بزيد لو نظرنا إلى اللفظ اعتبرناه كما اعتبروا التاء هنا في طلحة، نقول زيد لا يجمع بواو، لا يجمع بألف وتاء. إذا سمي به امرأة لا يقال زيدات. لماذا؟ لأن اللفظ مراعى، وهنا غلبوا جانب المعنى، إذا نغلب جانب المعنى، وطلحة معناه مذكر، حينئذ لا ينبغي التوقف في أن طلحة يجمع بواو ونون. خاليا من تاء التأنيث ما لم تكن عوض فاء أو لام، يعني التاء هذه قد تكون عوض تاء، عوض فاء أو عوض لام، قد يحذف الفاء مثل وعد ويعوض عنها التاء، فحينئذ التاء هذه هل هي ساقطة بهذا الشرط؟ قل لا، ليس المراد بها هذه، يستثنى ما لم تكن عوض فاء أو لام، فيستثنى مما فيه التاء ما جعل علما من الثلاثي المعوض من فائه تاء التأنيث نحو عدة، أو من لامه نحو ثبة. لو سمي رجل بعدة وآخر بعدة وثالث، هل نجمعه بواو ونون أو نقول خاليا من تاء التأنيث وهذا لم يخلو من التاء؟ نقول لا، في عدة وثبة هذه التاء عوض عن فاء محذوفة أو لام محذوفة، وتاء طلحة هذه ليست عوضا، وهي المراد بالاشتراط، يعني اشترطنا أن تكون الكلمة أن يكون العلم خاليا من تاء التأنيث مرادا به التاء التي لم تكن عوضا عن فاء أو لام، فإن كان العلم متصلا به تاء التأنيث وهي عوض عن فاء أو لام حينئذ يجمع بواو ونون، فعدة يجمع بواو ونون فيقال عيدون، وثبة يجمع بواو ونون فيقال ثوبون أو ثيبون، فإنه يجوز جمعه هذا الجمع عند الجمهور، ومنعه المبرد وأوجب جمعه نحو عيدات، يعني مثل طلحات. أما ألف التأنيث فلا يشترط الخلو منها مقصورة أو ممدودة، وهذا نقض على البصريين، لا يشترط أن تكون الكلمة خالية من ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، مع أنها أشد تمكنا في الدلالة على التأنيث من التاء، فاشترطوا انتفاء التاء ولم يشترطوا انتفاء الألف الممدودة والمقصورة. فلو سمي صحراء رجل نقول صحراء في التأنيث أمكن من طلحة، مع ذلك قالوا صحراوون حبلوون يجمع بواو ونون ولم يلتفتوا إلى هذه الألف. إذن خاليا من تاء التأنيث هو خصوص التاء، وهذه التاء تكون للتأنيث لا عوضا لا عن واو لا فاء الكلمة ولا عن لامها. ثم إذا كان الاسم العالم المذكر عاقل متصلا به ما هو دال على التأنيث ولم يكن تاء كالألف الممدودة أو المقصورة قالوا يجمع بواو ونون. فلو سمي مذكر بسلمى يجمع بواو سلمى، هذا أشد تمكنا في التأنيث من طلحة. سلمى كيف يجمع هذا؟ ها سلمون، صحراء صحراون، جمع هذا الجمع بحذف المقصورة سلمون سلمون، هذا الأصل. اجتمع ووان، حينئذ حذفت الأولى تخلص من التقاء الساكنين، وقلبت همزة الممدودة في واء صحراء صحراون، تقلب الهمزة واو، وهذا سيأتي في آخر الألفية إن شاء الله تعالى، تثنية ما كان ممدودا أو مقصورا، هذا بعد 700، خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، ومن التركيب. لذلك التركيب هذا بما سبق يعني ذكرنا أن التركيب قد يكون تركيبا إسناديا مزجيا عدديا توصيفيا إضافيا، كلها تمنع إلا الإضافي، إلا الإضافي، فيجمع أوله العجوز الصدر ويبقى العجوز كما هو ومع دعا على الأصل. خاليا من تاء التأنيث، وإنما اشترط الخلو من تاء التأنيث لأنها إن حذفت في الجمع التبس بجمع ما لا تاء فيه، إن حذفت من الجمع التبست بجمع ما لا تاء فيه، وإن أبقيت لزم الجمع بين علامتين متضادتين بحسب الظاهر. إذا قلت طلحة وجمعتها بواو ونون، حينئذ التاء إما أن تبقيها وإما أن تحذفها. إن حذفتها قلت طلحون التبس بما لا تاء فيه، إن قلت طلحتونا اجتمع عندنا علامتان، علامة تدل على التأنيث وعلامة تدل على التذكير وهو الواو، حصل تضاد، حصل تضاد، والصواب أنه يقال فيه طلحون ولا إشكال. إذن سبب اشتراط الخلو من التاء هو هذا، إن حذفت التاء عند الجمع التبس بما لا تاء فيه، وإن لم تحذف حينئذ اجتمع فيه علامتان، اجتمع فيه علامتان. فإن قيل، إذا قيل طلحون لم يسلم فيه واحده، ونحن اشترطنا في الجمع أن يسلم فيه واحد، نقول هذه التاء في الأصل أنها على نية الانفصال، هي الأصل ليست من جوهر الكلمة وإنما هي زائدة، ولذلك في فاطمة يقال فاطمات، فاطمات سقطت التاء لأنها في نية الانفصال وهي ساقطة ليست من جوهر الكلمة. وإنما اغتفروا وقوعها حشوا في التثنية لأنه ليس لتثنية ذي التاء صيغة تخصها، فلو حذفوا التاء من تثنيته لالتبست بتثنية ما لا تاء فيه بخلافه جمع. إذن الشرط هذا ساقط من أصله، نقول لا يشترط في جمع العلم أن يكون خاليا من تاء التأنيث، هذا هو الصواب، وأن نحو حمزة وطلحة يجمع بواو ونون، وهو مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين. ومن التركيب يعني لا يشترط فيه أن يكون خاليا من التركيب، ألا يكون مركبا، فلا يقال في سيبويه سيبويهون، لا يقال، لأن هذا النوع ذكرنا أنه من المزج، والمزج لا يثنى ولا يجمع، كما أن الإسناد لا يثنى ولا يجمع. فإن كان ثم تعبط شرا وأردت جمعه تقول جاء ذو تأبط شرا، تأتي بذو تجمعها، كما تقول جاء ذوى تأبط شرا، رأيت ذوي تأبط شرا، تأتي بذو وتجمعها بواو أو نون. فلا يقال في سيبويه سيبويه، وأجازه بعضهم مطلقا، وقيل إن ختم بويه جاز وإلا فلا. وعلى الجواز في المختوم بويه قيل تلحق العلامة بآخره فيقال سيبويهون، وقيل تلحق بالجزء الأول ويحذف الثاني فيقال سيبون، كل اجتهاد، هذا ليس فيه نقل إنما اجتهاد. كذلك لا يجمع الإسناد كبرق نحره بالاتفاق، فإذا أريد الدلالة على اثنين وأكثر مما سمي بأحد هذين المركبين قيل ذوى تأبط شرا أو نحوه، وقيل ذوو تأبط شرا من إضافة المسمى إلى الاسم. وأما الإضافي فإنه يثنى ويجمع جزءه الأول وجوز الكوفيون تثنية الجزئين وجمعهما، والصواب أنه يثنى أو يجمع الأول. هذا ما يتعلق بالاسم الجامد، أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، وهذه كلها مأخوذة من قوله سالم جمع عامر، سالم جمع عامر، لأنه ذكره علما ولمذكر عاقل ليس فيه التاء وليس مركبا، إن انتفى واحد من هذه حينئذ لا يصح جمعه. ومذنب يعني يشترط في مذنب، وهو صفة، وهنا الصفة ما دل على موصوف يعني ذات ومتصفة بصفة، ويشترط في هذه الصفة أن تكون صفة لمذكر، أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاه، ولا من باب فعلان فعله، ليس فعلانة كذا عندكم بالفتح غلط، ليست من باب أفعل بالكسر فعلاء، ولا من باب فعلان فعله، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذه شروط مأخوذة من قوله ومذنبي، لأنه ذكرها هكذا صفة دالة على ذات وصفة، ويشترط بالصفة أن تكون صفة لمذكر، فإن كانت صفة لمؤنث لا يجمع بواو ونون، لأن هذا الجمع خاص بجمع المذكر سواء كان علما أو صفة، وأما جمع المؤنث سواء كان علما أو صفة فهذا له جمع خاص أو مجمع بألف وتاء. صفة لمذكر خرج ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون، لا يقال، لأن هذه صفة خاصة بالمؤنث، حينئذ لا يشركه فيها الرجل، فلا يقال في حائض حائضون. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس، سابق صفة فرس، وهناك لاحق علم لمذكر عاقل، وأما علم لمذكر غير عاقل نقول هذا لا يجمع بواو ونون، وهنا الصفة كذلك إذا كانت بغير عاقل كفرس لاحق نقول هذا سابق، نقول هذا لا يجمع بواو ونون. خالية من تاء التأنيث خرج به ما كان فيه تاء تأنيث، مثل علامة لا يقال علامون، ونسابة لا يقال نسابون، بل المرجع فيه إلى ما جمع بألف وتاء. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاه، من باب أفعل فعلاه، أي ليس من باب أفعل الذي له مؤنث على فعلاه، هذا المقصود، ليس من باب أفعل فعلاه، يعني ليس من باب أفعل المذكر الذي له مؤنث على وزن فعلاه، كأحمر حمراء، فأحمر لا يجمع بواو ونون، لا يقال في أحمرون وأصفرون وأخضرون، لا يقال، لماذا؟ لأن مؤنثه على وزن فعلاء، فإذا انتفى مؤنثه على وزن فعلاء حينئذ جاز جمعه بواو ونون، جاز جمعه بواو ونون، وهذا يشمل فيما إذا لم يكن لأفعل مؤنث أصلا كآدر، هذا يجمع بواو ونون، لماذا؟ لأنه ليس له مؤنث أصالة، ليس له مؤنث، وهذه صادقة بأن لا يكون من باب أفعال أصلا كقائم، وهو الذي ذكره المصنف هنا، قائم هل يجمع بواو ونون؟ نقول نعم، لماذا؟ لأنه صفة ليس من باب أفعال فعلا، يعني هو في الأصل في وزنه ليس على وزن أفعال، هذا واحد. ثانيا أن يكون من باب أفعل الذي ليس له مؤنث أصلا، كأكمر لكبير كمرة الذكر، هذا خاص بالذكر، حينئذ أفعل أكمر ليس عندنا كمرة فيجمع بواو ونون حينئذ على الأصل، إذن أفعل ليس له مؤنث أصالة. ثالثا بأن يكون له مؤنث على غير فعلا كفعلا أفضل، هذا في الذكر مفرد المذكر، امرأة فضلا. إذن وجد المذكر على أفعل كأفضل، مؤنثه فعلا، والشرط في عدم الجمع أن يكون مؤنثه على فعلا، إذن انتفى، فيجمع الأفضل على الأفضلون. إذن ليس كل مكان على وزن أفعل لا يجمع بواو ونون، بل ننظر في المؤنث، فإن كان مؤنثه على فعلا منعناه لا يدخل معنا، إن لم يكن كذلك بأن كان مؤنثه لا على وزن فعلا، أو لم يكن له مؤنث جمع بواو ونون، أو لم يكن على وزن أفعل أصالة كقائم ومذنب نقول جمع بواو ونون، فهذان القسمان يجمعان هذا الجمع كالقسم الأول، ليس من باب أفعل فعلا لأنه مضاف، لأنه مضاف، ولا من باب فعلان فعلة، فعلان فعلة يعني ليس من باب ما كان مذكره على وزن فعلان، سكران عطشان، ومؤنثه على وزن فعلة سكرة، لا نقول سكرانون، ها لا نقول سكرانون بواو ونون، لماذا؟ لأن الشرط أن ما كان على وزن فعلان لا، ومؤنثه على وزن فعل لا يجمع بواو ونون، فإن لم يكن على وزن فعلان أو كان له مؤنث لا على وزن فعل حينئذ نقول يجمع بواو ونون، فهذا شرط مركب من جهة الأول والثاني، فعلان فعلا. إذن وهذا صادق بأن لا يكون من باب فعلان أصلا كقائم، هذا واضح بين، وبأن يكون من باب فعلان الذي ليس له مؤنث أصلا كالأحيان طويل اللحية، هذا مشترك هذا خاص، ليس له مؤنث أصلا، فالأحيان يجمع بواو ونون، لماذا؟ لأنه على وزن فعلان. هل الشرط انتفاء الكلمة والوصف على وزن فعلان؟ الجواب لا، وإنما فعلان باعتبار المؤنث، وهنا ليس له مؤنث. وبأن يكون له مؤنث على غير فعله كفعلانة نحو ندمان وندمانة، ندمانة من المنادمة لا من الندم، حينئذ الندمان هل يجمع بواو ونون؟ نقول نعم يجمع بواو ونون، لأن مؤنثه ليس على وزن فعله، ليس من باب سكران سكران، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، محل سواء المذكر المؤنث باضطراد في فعول إذا كان بمعنى فاعل وأجري على موصوف مذكور، وفي فعيل إذا كان بمعنى مفعول وأجري على موصوف مذكور، فإن جعل صبور وجريح على من جمع هذا الجمع. إذن ما كان على وزن فعيل يعني مما يستوي، أو فعول مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، إذا جعل علما حينئذ جمع بواو ونون، وأما إذا كان صفة حينئذ لا بد من التفصيل الذي ذكره النحاة، وهو محل سواء المذكر المؤنث باضطراد في فعول متى؟ إذا كان بمعنى فاعل، إذا كان بمعنى فاعل، هند قتول، زيد قتول، هذا بمعنى فاعل لأنه قاتل، لأنه بمعنى قاتل، إذا كان بمعنى فاعل وأجري على موصوف مذكور، وفي فعيل إذا كان بمعنى مفعول قتيل قتيل، وأجري على موصوف مذكور، أما الموصوف المحذوف فهذا لا يجري على القاعدة التي معنا. إذن يشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، أي من التاء الموضوعة له، وإن استعملت في غيره ليصح إخراج علامة فإن تاءه لتأكيد المبالغة لا للتأنيث، ليست من باب أفعل فعلا، ولا من باب فعلان فعلة، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، حينئذ نقول هذه الشروط معتبرة، وهي مأخوذة من قول الناظم ومذنبي، وارفع بواو وبيجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنبي، ثم قال وشبه ذيني يعني شبه عامر ومذنب، ليس الحكم خاص بهذين اللفظين، بل كل ما كان علما لمذكر إلى آخر الشروط كعامر، وكل ما كان صفة لمذكر عاقل إلى آخر الشروط كمذنب. إذن الحكم ليس خاصا بلفظ واحد. وشبه ذين يعني عامر ومذنب وما ألحق بهما، وبه عشرون وبابه ألحق، هذا شروع في ماذا؟ في الملحقات. والملحق هو كل ما لا يصدق عليه حد الجمع الحقيقي، كل ما لا يصدق عليه حد الجمع الحقيقي، حينئذ نقول هذا ليس بجمع حقيقي لتخلف الشروط التي ذكرها النحاة. وهذا بابه السماع يعني ليس قياسا، لأنه يعتبر من الشاذ فيسمع ويحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك هي ألفاظ محدودة. يقال عشرون لماذا؟ هو شاذ لتخلف الشرط كذا، وأولو لتخلف الشرط كذا، حينئذ صار شاذا مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه. ولذلك قالوا الملحقات بالجمع أربعة أنواع، أربعة أنواع. أسماء جموع جاءت على صورة جمع المذكر السالم، أسماء جموع. ما هو اسم الجمع؟ ها ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه غالبا، هذا الأكثر، أنه ليس له واحد من لفظه. وسبق أنه قد يكون له واحد كركب وصحب، راكب وصاحب، وقيل ركب وصحب اسماء جمع. حينئذ نقول أسماء جموع جاءت على صورة الجمع. ثانيا جموع تصحيح غير مستوفية للشروط، يعني لم تستوفي الشروط السابقة، نقص بعضها، نقص بعضها. ثالثا جموع مسمم بها، جموع مسمم بها، وهذا خارج عن حد جمع المذكر السالم، يعني نقول ما دل على أكثر من اثنين، زيدون مدلوله واحد. رابعا جموع تكسير جاءت على صورة جمع المذكر السالم، على صورة جمع المذكر السالم. قال رحمه الله وبه عشرون وبابه ألحق. به ضمير يعود إلى جمع المذكر السالم. عشرون نقول هذا عشرون الألف للإطلاق، هذا في أي الأنواع؟ نقول هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، لأنه دل على أكثر من ثلاثة وليس له واحد، ليس عندنا عشرون. عشرون وبابه يعني نظيره من العشرين إلى التسعين مع دخول الغاية، مع دخول، إذن الأعداد هذه عشرون ثلاثون أربعون إلى التسعين، نقول هذه تعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. هل هي جمع؟ نقول لا، هي ملحقة بالجمع. لماذا؟ لأنه لا واحد لها من لفظها، لا واحد لها من لفظها. وبه عشرون وبابه يعني نظيره، عشرون إلى التسعين والغاية داخلة. ألحق في حكمه يعني في حكم جمع المذكر السالم، حينئذ لا يقال عشر، هذا ملحق به لأنه لا واحد له من لفظه، إذ لا يقال عشر. والأهلون الألف لي للإطلاق، هل له واحد من لفظه؟ أهلون له واحد من لفظه، ها له أهل، هل هو علم؟ لا. هل هو صفة؟ لا. إذن ليس كعامر ولا مذنب، إذن هو اسم جنس جامد مثل رجل، مثله مثل رجل. إذن أهلون نقول ملحق به، يعني يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. شغلتنا أموالنا وأهلونا، وأهلونا من أوسط ما تطعمون، أهليكم بالنصب إلى أهليهم أبدا. إذن هو ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه شروط المذكورة، لأنه اسم جنس جامد كرجل. أولو يعني وأولو ألحق به، اسم جمع لا واحد له من لفظه، هذا من قسم عشرون. أولو لا واحد له من لفظه بمعنى أصحاب، ولا يأتلي أولو الفضل منكم، ها يعني أصحاب، هل له واحد من لفظه؟ لا. هل له واحد من معناه؟ ها ذو، ها له واحد من معناه، لأن أولو بمعنى أصحاب. هل ثم لفظ مفرد يدل على معنى صاحب؟ نعم، وهو ذو. إذن له واحد من معناه، لا لا من لفظه. وعالمون، عالمون هذا جمع ماذا؟ جمع عالى. حينئذ نقول هذا ملحق وليس بجمع حقيقي، لأنه إما ألا يكون جمعا لعالم بل اسم جمع لهم، مختلف فيه هل هو جمع أو اسم جمع. والسبب في هذا أنه إذا قلنا أنه جمع عالم، عالمون هذا خاص بالعقلاء، وعالم المفرد هذا يشمل العقلاء وغيرهم، قالوا الجمع لا يكون خاصا من مفرده، ولذلك لا يكون جمعا لهم، إما أن يكون جمعا وإما أن يكون اسم جمع. إما ألا يكون جمعا لعالم بل اسم جمع له، لأنه أخص منه، إذ لا يقال إلا على العقلاء، والعالم يقال على كل ما سوى الله فيشمل العاقل وغيره. ويجب كون الجمع أعم من مفرده، أو يكون جمعا له باعتبار تغليب من يعقل، فهو جمع لغير عالم ولا صفة. يعني إذا قلنا إنه اسم جمع حينئذ نقول لا واحد له من لفظه، ولذلك صار ملحقا. إذا قلنا جمع، جمع عالم، عالم هذا ليس بعالم ولا صفة، إذن على القولين هو شاذ، على القولين، سواء قلنا عالمون اسم جمع لعالم أو أنه جمع له. اسم جمع لا واحد له من لفظه صار كعشرين، جمع عالم نقول عالم هذا ليس بعالم ولا صفة صار ملحقا. أولو وعالمون، عليون الألف لي للإطلاق، وعليون اسم لأعلى الجنة، وليس فيه الشروط المذكورة لكونه لما لا يعقل أو يعقل. لكن وجه آخر وهو أن مدلوله أكثر من اثنين أو واحد، مدلوله واحد، كزيدون، إذا سميت رجلا بزيدون نقول مدلوله واحد ليس بجمع، فهو من حيث اللفظ قبل العالمية نقول هو إيش؟ هو جمع، وبعد النقل نقول مدلوله صار واحدا. عندي زيدون، الزيدون واحد واثنين وثلاث، إذا معناه جمع، إذا صيرته عالما لشخص واحد صار مدلوله واحد. إذا عليون نقول هذا مدلوله واحد، وهو في الأصل أراضون بفتح الراء وحكي إسكانها شذا، نص على شذوذ أراضين مع كون الملحق كله شاذ. لماذا؟ لأن أراضين أشد شذوذا من غيره، أشد شذوذا من غيره لأربعة أمور. أولا جمع تكسير أراضون، أرض هي، قيل أراضون إذن تغير واحده، تغير واحده لاسم جنس، واسم الجنس لا يجمع بواو ونون، مؤنث، والمؤنث لا يجمع بواو ونون، ولذلك قال أرض تصغر على أريضة فدل على أنها مؤنث، غير عاقل، والأصل فيما جمع بواو ونون أن يكون لعاقل. لهذه الأمور الأربعة في أراضين صار أشذ، ونص عليه ابن مالك لهذا. وأراضون شذا، شذا قياسا أو استعمالا؟ ها قياسا لا استعمالا، لأننا نقول هذا شاذ وقع في القرآن، ولا يأتلي أولو الفضل نقول شاذ، شاذ قياسا أو استعمالا، الشاذ قياسا ما خالف القواعد يعني الصلاح خاص عند النحاة، والشاذ استعمالا هو ما ندر وقوعه في لسان العرب. الأول يوجد في القرآن ولا إشكال، أبا يأبى هذا الشاذ عندهم، وكذلك الملحقات كلها. وأما ما ندر استعماله في لسان العرب وحكم عليه بأنه شاذ هذا لا يقال بوجوده في القرآن، إذن فرق بينهما. وأرضون شذ والسنون وبابه، سنون بكسر السين جمع سنة بفتحها، والسنة هذا مؤنث اسم جنس، اسم جنس مؤنث لغير عاقل، فهو كأرضين. ولذلك قيل والسنون هذا معطوف على ما سبق من كونه شاذ، يعني حكم على باب أراضين والسنين بأنه شاذ لاشتراكهما في هذه الأمور الأربعة، اسم جنس مؤنث لغير عاقل. فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط. وبابه يعني باب سنة، باب سنة. ما هو باب سنة؟ كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر، لابد من هذه الشروط أن تكون مجتمعة. سنة أصلها سناون أو سنهن، سنة سنهن أو سنون. كل اسم ثلاثي سنة أصلها سناون حذفت لامه الواو أو الهاء سنون سنهن وعوض عنها هاء التأنيث سنة بالتاء ولم يكسر، يعني لم يسمع أنه جمع في لسان العرب جمع تكسير. بهذه القيود حينئذ نحكم عليه بأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، وهذا ليس خاصا باسم سنة، بل عظة وعزة وعظيم وعزين كلها جمعت بواو ونون وهي مثلها، وكذلك ثبة وثبون وقلة وقلون. إذن كل اسم ثلاثي حذفت لامه، إذا لم تحذف منه شيء حينئذ لا يجوز أن يجمع بواو ونون. تمرة نقول هذا لا يجمع بواو ونون لأنه لم يحذف منه شيء، لذلك لا يجوز ذلك في نحو تمرة لعدم الحذف، ولا في نحو عدة وزنة. لماذا؟ عدة هنا حذف منه حرف وعوض عنه هاء التأنيث، لكن المحذوف الفاء، عدة أصلها وعد، حذفت الفاء الواو وعوض عنها هاء التأنيث، هل يجمع بواو ونون ويكون من باب سنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرط هنا أن يحذف اللام، وعدة وزنة، وزنة مأخوذ من الوزن، هذا حذفت فيه الفاء وإن عوض عنه هاء التأنيث لانتفاء شرط حذف اللام. ولا في نحو يد ودم، هل يجمع يد ودم بواو ونون؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه وإن حذفت لامه إلا أنه لم يعوض عن المحذوف شيء، يد دم حذفت اللام ولم يعوض عنه شيء. وشذ أبونا وأخونا، هذا شاذ، هذا شاذ. ولذلك سبق معنا أن ما جمع بواو ونون من أسماء الستة يعتبر شاذا. ولا في اسم وأخت وبنت، لأن العوض غير التاء، بنت وأخت واسم، نقول هذه حذفت منها اللامات لكن عوض عنها غير التاء. اسم أصلها سمون، سمون أو سمون، حذفت اللام الواو وعوض عنها ماذا؟ الهمزة، عوض عنها الهمزة في أولها لأن العوض غير التاء. وشذ بنون، بنون هذا الشاذ. لماذا؟ لأن أصله بناون، بناون حذفت اللام وقيل ابن، هل يجمع بياو ونون؟ الجواب لا، حينئذ يكون شاذا. ولا في نحو شات وشفة، لماذا؟ لأنه سمع تكسيرها على شياه وشفاه، حينئذ ما سمع أنه جمع بصيغة جمع التكسير لا يجمع بواو ونون. إذا وجدت هذه الشروط حينئذ قلنا هذا من باب سنة، من باب سنة. إذن أشار بقوله وبابه إلى باب سنة، فهذا الباب طرد فيه الجمع بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جرا ونصبا. كم لبثتم في الأرض عدد سنين، سنين ورد في القرآن، نقول هذا شاذ قياسي، شاذ قياسي، لكن لا تقول عند العامة شاذ قياسي، عند من يفهم من طلاب العلم. الذين جعلوا القرآن عضين مثله كالحرف الزائد، قل الصواب في لغة العرب أنه يقع الحرف الزائد في القرآن، لكن عند العامة لا تقول زائد، إذا سمع زائد قد يحذفها إذا قرأها، صحيح؟ أي نعم يمكن هذا، فقد يقع في اللبس، لكن طالب العلم يعرف معنى معنى زائد. عن اليمين وعن الشمال عزين، هذا أيضا واقع فيه في القرآن، ونقول الملحقات كلها شاذة، إذن شاذ قياسا لاستعماله. وأصل سنة سنو أو سنه، لقولهم في الجمع سنوات وسنهات، وفي الفعل سانيت وسانهت، والفعل المسند إلى التاء يرد الأشياء إلى أصولها كما هو معلوم في الصرف. وأصل سانيت سانوت قلب الواو ياء حين جاوزت متطرفة ثلاثة أحرف. هنا قال في الشرح: وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، فإن كسر شفة وشفاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذة كظوبة. ظوبة هذا يقال فيه أنه شاذ وراء شاذ وراء شاذ، يعني أشذ وأشذ وأشذ. لماذا؟ لأن الظوبة هذا سمع تكسيره على الظوبات. نحن نقول جمع المذكر الملحقات كلها شاذة، وأشد فيها أرض وباب سنة، وباب سنة له شروط، فما خرج منها فهو شاذ. إذن ظبون هذا شذوذ وراء شذوذ وراء شذوذ، في ثلاث تكعيب، واضح؟ ظبون نقول هذا كسر سمع تكسيره فقيل الظبات، حينئذ نقول هذا جمعه بواو ونون شاذ بل أشد شذوذا من غيره، لأن الملحق أصلا شاذ، وباب سنون أشد فيه، وظبون أشد. ثم قال رحمه الله: ومثل حين قد يرذ الباب، ومثل حين مثل حال من ذا، وإن ذا قد يرذ الباب مثل حين، مثل هذا حال من ذا، أي باب؟ باب سنة. هذا الباب كل اسم ثلاثي إلى آخره قد يأتي كلفظ حين، يعني يلزم الياء ويعرب بالحركات مع التنوين، ألا تقول حين وحينا وحين؟ قد يأتي هذا الباب ملازم لهذه الكلمة مثلها ملازما للياء مع الإعراب بالحركات والتنوين، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ونظرت إلى سنين، هذه تثبت الياء تلزمها كما هي ثم تعرب بالحركات الظاهرة مع التنوين. إذن مثل حين، مثل نقول حال من ذا أو صفة لمحذوف، أي ورودا مثل ورود حين، أي في الإعراب بالحركات الظاهرة على النون ولزوم الياء ولزوم النون فلا تسقط في الإضافة لأنها من أصل الكلمة حين. ومثل حين قد يرد ذا الباب، ذا الباب المشار إليه باب، باب سنة. قال الشارح: ومثل حين قد يرد ذا الباب، أي أشار بهذا إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون، فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت النون وهو أقل من إثباته، أقل من إثباته، حذفت التنوين. واختلف في اضطراد هذا الباب، هل يضطرد في جميع المذكر السالم في باب السنة وغيرها حتى القياس الجمع الحقيقي أو لا، محل خلاف. ولذلك قال: وهو عند قوم يضطرد، وهو أي إلزام الجمع مثل حين عند قوم، ومنهم الفراء، يضطرد في جميع الباب حتى في عامر ومذنب، حتى في عامر ومذنب، جاء عامرين ورأيت عامرين ونظرت إلى عامرين، هذا قوله، صواب أنه يبقى على ما هو عليه لأنه لسان العرب وبه جاء فصيح الكلام. ومثل حين عند ومثل حين قد يرد ذا الباب، وهو عند قوم ومنهم الفراء، يضطرد في جميع باب المذكر السالم، يعني الحقيقي والملحق به. قال هنا والصحيح أنه لا يطلد وأنه مقصور على السماع، ومنه قول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. هنا أعربها بماذا؟ بالياء أو بالحركة؟ بالحركة. ما الدليل؟ ثبوت النون. الدليل ثبوت النون، لأن سنين مضاف ويوسف مضاف إليه، إذا لو كانت مضافة إليه حينئذ لوجب حذف النون، لكن لما أبقيت دل على أنه أجراها مجرى حين في إحدى الروايتين. ومثل قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه، نصبه بالفتحة مع إضافته للضمير، لو كان معربا بياء ونون لوجب حذف النون، لوجب حذف النون، لعبن بنشيبا وشيبن نامر دا. ثم قال في خاتمة ما ذكره ونون مجموع وما به التحق وافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. ونون مجموع، نون هذا بالنصب على أنه مفعول به لقوله فافتح، والفاء هذه زائدة لتزيين اللفظ، لتزيين اللفظ. إذ لو رفع يجوز لكن يحوجنا إلى محذوف. ونون مجموع وما به التحق فافتحه، نحتاج إلى تقدير ماذا؟ رابط، لأن إذا جعلنا نون مبتدأ فجملة فافتح هذه خبر، ولابد أن تكون مشتملة على رابط يربط جملة الخبر بالمبتدأ، والأولى أن يكون مفعولا به لقوله افتح، والفاء هذه لتزيين اللفظ، يعني لا بأس أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. ونون مجموع وما به التحق، يعني الذي التحق به في إعرابه فافتح، طلبا للخفة من ثقل الجمع، وفرقا بينه وبين نون المثنى، فرقا بينه وبين نون المثنى. وقل من بكسره نطق، نطق مطلقا مع الياء والآلف أو مع الياء فحسب، هذا محل خلاف، محل خلاف. وهل هو لغة أم شاذ أيضا محل خلاف، وابن مالك ظاهر كلامه أنه لغة وأنه مطلقا، وقل قليل يعني، وإذا أثبت أنه قليل معناه أنه لغة. من بكسره يعني كسر النون نطق مطلقا ولم يقيده لا بياء ولا بغيرها، أي في حالتي الجر والنصب، لأنه لم يسمع مع الواو قطعا هذا. أما في حالة الرفع فلم يسمع، قال في التصريح ولم تكسر النون بعد الواو في نثر ولا شعر لعدم التجانس، وإنما بقي معها في الياء. ونون ما ثني، نون المثنى والملحق به، ملحق بالمثنى كم؟ خمسة، وهي كلا وكلتا واثنان واثنتان. قال والملحق به عمم، هل يدخل معنا كلا وكلتا؟ لا يدخل قطعا. إذن والملحق به أي بعضه ليس كله، لماذا؟ لأن بعض الملحق بالمثنى لم يختم بنون، وإنما المراد به اثنان واثنتان وثنتان فحسب. ونون ما ثنية يعني مثنى، ما هذه اسم موصول، والاسم الموصول مع صلته بقوة المشتق، كأنه قال ونون المثنى والملحق به بعكس ذاك أي بخلافه، لأن الكثير هنا قليل هناك والقليل هنا كثير هناك، فالعكس لغوي قطعا ليس منطقيا. بعكس ذاك النون استعملوه فكسروه كثيرا على الأصل، هناك ونون مجموع فافتح هذا كثير والقليل الكسر، هنا بالعكس الكثير الكسر والقليل الفتح، فكسروه كثيرا على الأصل في التقاء الساكنين وفتحوه قليلا بعد الياء فانتبه، يعني لذلك. وهذه اللغة حكاها الكسائي والفراء. قال الشارح حق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وقد تكسر شذوذا، خالف ما عليه المصنف ناظم يقول وقل من بكسرنا قليل، إذن هو لغة وليس بشاذ، وليس بشاذ. قال في شرح التسهيل: يجوز أن يكون كسر نون الجمع وما ألحق به لغة، لغة يجوز أن يكون لغة، وجزم به في شرح الكافية، ومنه قول الشاعر: عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. آخرين هذا جمع لواو ونون، ياء ونون، ومع ذلك كسرت فيه النون، هل هو لغة أم لا؟ إن سمع فيما يصح إثبات كلامه من لسان العرب حينئذ يقال فيه أنه لغة، وإذا لم يكن كثيرا بل كان قليلا حينئذ يصدق عليه قول الناظم وقل فهو قليل، فلا بأس أن يكون لغة. عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين، فخالف الشارع هنا الناظم وحكم على أنها شاذ. وقد جاوزت حد الأربعين كذلك، وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك، ومنهم صاحب النظم. وحق نون المثنى والملحق به الكسر على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، ولذلك الأصل المثنى ثم يأتي بعد ذلك الجمع. النون هذه النون في الأصل أنها إما عوض عن التنوين في الاسم المفرد، وإما أنها عوض عن الحركة، وعلى كل فهي ساكنة في الأصل، ساكنة في الأصل. والحرف الذي جعل علامة على الإعراب كالألف ساكن، حينئذ التقى ساكنان، فلما كان الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر، وكان المثنى أسبق من الجمع، حينئذ أخذ الأصل، فقيل المسلمان على الأصل من تخلص التقاء الساكنين. وأما الجمع فهو ثاني، لأنه يوجد بعد المثنى، فالمثنى سابق، حينئذ لما أخذ المثنى الأصل أعطي الجمع الثقيل الفتح، فرقا بينه وبين نون المثنى، هكذا قالوا في التعليل. ولكن فتحها لغة، هكذا حكموا، ومنه ابن مالك رحمه الله تعالى: على أحوذيين استقلت عشية، أحوذيين هذا مثنى، فتحت نونه مع الياء، فتحت نونه مع الياء، هل هو لغة أو ضرورة أو شاذ؟ نقول هو لغة على الأصل، هذا هو الأصل، وهنا فتحت بعد الياء، وهل هو خاص بالياء أم يشمل غيره؟ هذا محل النزاع. ظاهر كلام المصنف يقول الشارح أن فتح النون في التثنية ككسر نون الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ، وسبق أنه قال لغة ابن مالك رحمه الله في التسهيل وفي شرح الكافية، وفتحها في التثنية لغة كما قدمنا. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان؟ وظاهر كلام المصنف الثاني أنه يكون فيها وفي الألف، ومع الفتح أو من الفتح مع الألف قول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينانا. عينانا لم يقل عينين، بناء على ماذا؟ ها، أعرف منها الجيد والعينانا، جيد منصوب والعينانا معطوف عليه، لو أجراه على اللغة المشهورة قالوا العينين، لكنه ألزمه الألف، ثم هو مثنى وفتح النون مع الألف، حينئذ نقول هذا لغة. ومن خريني، ها، هذا لغة كسر وفتح، هذا محل إشكال. لذلك قيل هذا البيت مصنوع، لماذا؟ لأنه يصعب أن يقال بأن متكلما واحدا يجمع بين لغتين في بيت واحد. هذه إذا قيل لغة ولغة ليس معناه قبيلة واحدة تتكلم بهذا وذاك، المراد أن قبيلة قيس مثلا تتكلم بالفتح، وقبيلة تميم تتكلم بكذا، كونه يأتي واحد من تميم يتكلم باللغتين، قالوا هذا يدل على أنه مصنوع. إذن نقول نون المثنى في الأصل مكسورة للتخلص من التقاء الساكنين، ثم هل يفتح؟ نقول نعم يفتح لغة، يفتح لغة. ثم جمع المذكر السالم النون المتصلة والملحقة به الأصل فيها أنها مفتوحة، وهل تكسر أم لا؟ ابن مالك يرى أن كسرها لغة، ولذلك حكى الشيباني ضمها مع الألف المثنى كقول بعض العرب هما خليلان بضم النون، إذن يجوز ضمها بعد الألف. يا أبتا أرقني القذان، قذان، فالنوم لا تألفه العينان، العينان. هذا دليل على أنه إما أنه يجمع، إما أن المثنى يعرب بالحركات على النون، وإما أنه ألزم الألف وحركت النون التي هي التنوين بالضمة. هل هذه النون عوض عن التنوين أو عن الحركة أو عنهما معا؟ هذه مسألة يكثر فيها الخلاف بين النحاة، والصواب أن يقال أن التنوين هنا ليس عوضا عن أن النون في المثنى والجمع ليس عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وليس عوضا عن الحركة، بل لحقت لدفع توهم الإضافة في نحو جاءني خليلان موسى وعيسى. جاءني خليلان موسى وعيسى، لو لم تأتي بالنون هنا قلت خليلا موسى وعيسى ماذا يظن؟ ها، خليلا موسى وعيسى مضاف ومضاف إليه، وهذا ينتفي معه المعنى المراد. ومررت ببنين كرام، كرام، ببني كرام، ببنين كرام. ها، لو لم تأتي بالنون ببني كرام، ببنين كرام، هل الوصف بالكرم للبنين أو للآباء؟ لو قلت ببني كرام الوصف لمن بالكرم؟ للآباء. ببنين كرام الوصف بالكرم لمن؟ للبنين. ببنين كرام وصفت البنين بالكرم، ببني كرام يعني أبناء كرام، فاختلف الوصف، اختلف الوصف. الذي فرق بين هذا وذاك هو وجود النون، فهي دفعت توهم الإضافة في مثل ما ذكرنا. كذلك دفع توهم الإفراد نحو جاءني هذان، جاءني هذان، لو قال جاءني هذا ظن أنه مفرد. كذلك مررت بالمهتدين، لو قيل بالمهتدي دون النون حينئذ ظن أنه مفرد، أنه مفرد. وقيل للحركة نيابة عن الحركة، وقيل نيابة عن التنوين، وقيل نيابة عنهما، وكلها أقوال ضعيفة، أقوال ضعيفة. بقي من الملحق ما سمي به وإعرابه، المسمى به من جمع المذكر السالم فيه خمسة أوجه، خمسة أوجه. الأول كإعرابه قبل التسمية به، وهو المشهور، وهو المشهور، وبه جاء القرآن إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، وهذا مسمى به، وهذا الأفصح ما جاء به القرآن، فهو أفصح الفصيح. الثاني أن يكون كغسلين، غسلين، في لزوم الياء والإعراب بالحركات الثلاثة على النون منونة، والغسلين معروف ما يسيل من جلود أهل النار. ثالثا أن يجري مجرى عربون في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة، هذا كله مسموع في لسان العرب. أن يجري مجرى هارون في لزوم الواو والإعراب على النون غير مصروفة للعلمية وشبه العجمة، لأن وجود الواو والنون في الأسماء المفردة من خواص الأسماء العجمية. خامسا تلزمه الواو وفتح النون والإعراب بحركات مقدرة على الواو للنون، هذه كلها مسموعة عن العرب، وقيل تجري في جميع باب جمع المذكر السالم، لكن الأفصح الذي ينبغي استعماله وحمل لسان العرب عليه هو الأولى، ولذلك قيل هذه الأوجه مترتبة كل واحد منها دون ما قبله، وشرط جعلك غسلين وما بعده ألا يتجاوز سبعة أحرف، فإن تجاوزها تعين الوجه الأول أن يكون معربا بواو ونون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما هو مؤنث ندمان؟ سرعة ندمان. نرجو أن تملي علينا الأبيات التي جمع سورة المثنى إن شاء الله المغرب.